إليها. إذا توقف الجهاد على نعم فإنه قد يجب جانبه إن لم يجد له. فالأمر أنه له وصدقه. وكذلك أن نهضة النساء والعفاف للتطور في بناء المساجد والمدارس الخيرية ونشر كتب العلم والنصائح وكذلك إصلاح الطرق والمرافق العامة كل هذه المنافع العامة التي النهضة فيها من هذا الرزق الذي يذاب عليه العبد لحسن الحديد. أكثر ما يعرف الناس والمصادقة في التطور هي لا يقال المسكين والفقير بما ليس بصدقة بما ليس بصدقة واحدة. صحيح لهذا هو الأفضل بصدقات التطور. لأكثر مصادر الصدقات للمستحقين من المستحقين من يسادة ومساكين وفقراء وأرامل وما أشبههم. لكن النفقة في سبيل الله كذلك بل ذكر الله مضاعفتها بقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كان في حلقة أن تسكن وسماء الذي كل سنبلة مئة حلقة إلى قولهم الذين يغلقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجدون ما أنفقوا ولا أذى كان قولهم في سبيل الله من أخلاق ينصرف إلى الجهاد وقتال الكفار ذكر عنها مضاعفة. وذكر الله أيضا أن جنس الصدقات أيضا مضاعفة ولم يحدد تلك الأضعاف. في هذه الآية التي سمعنا وردت في عدة مواضع في سورة البقرة من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي سورة الحديث مثيل وضعيف من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أنه كريم. وكذلك قوله يضاعف لهم ولهم أنه كريم من صدق من صدقات وأقرب الله كما فتن يضاعف لهم. إذا ذكر المضاعفة ولم يكن مقدارها ومثل أنها تتفاوت بحسب الرؤية وبحسب المنفعة وقوعها في موقعها. قد تكون هذا بحيث الفاقر المتصدق وغنى قد روي في بعض الأعلام شفا قليل يوم 100,000 فأجب من ذلك لقال كان من عندهم بهما فتصدق بواحد Thank you. المتعصب ولو بسمك بشكل طيب إن الله يتقبلها ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم هلوم وهو فصيلة وحتى تكون مثل الجبل. الهلوم هو ولد الفرس والفصيل هو ولد الإبل. أن يربيها لصاحبها ويسويها ثان وثان. وهذا هو المضاعفة. ثم تكلم أيضا كما سمعنا على الإصرار بالصدقة. هذا هو أفضل الإعلان. وقال تعالى ارتدوا الصدقات لن يملاه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا جاء للآية أن الله فضل يتحكم ولأن السبب أنه أدم على الإخلاص وأبعد على الهدى لأن الرياء يحبط الصدقة. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم رياء الناس أي مراءات الناس. لكن قالوا أن الذين هم يراءون يعني بأعمالهم ومن الصدقة. وكقوله تعالى لا تنفقوا صدقاتكم للمنيان أداء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر أنها ينفق الصدقة المن والزكاة والرياء. لكن فضل بعضهم الإعلان بها في بعض الأحوال إذا كان ذلك دافعا لإساءة الناس إلى الصدقة. إذا تصدق الإنسان فتكاد غرائره إلى الصدقة وآخرهم يتصدقون لأنه بالنام فإن ذلك الأول هل تحاله من دام رقبه. واستدل على ذلك من ذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى من أصحابه خصاصة لما جاءه أناس من كعب النار أغلبهم من نظر فسمع رأيه من رأى فيهم ثم تكلم وخطب الناس وحتى غير الصدقة حتى قال فصدق رجل بنصره من تنه من صاحب ابنه حتى قال وما هو بشرك سبعه. يقول فجاء رجل بصدقه قد كانت كفه تعبد عنها لقد عجبت كتاب عنه فتابع الناس لما جعله جاء بصدقة خليلها من هذا حتى ما يشكون إليه إلى آخره. في آخر الحديث أنه لم يسمع القول قال من جاء من سنة سنة من سنة سنة فسنة فله علمها وعلمها من غير به. فكأنه جعل ذلك الأول هو الذي سنة عن السنة فتح من سنة. فبهذا إذا علمت أنك إذا تصدقت وأن تصدقت تبعك هذا وهذا وهذا تتابع وتصدق أن هذا المسكين أو يعمل به من الخير فإعلان الصدقة قد يكون أفضل. لتحبس تسمى سنة حسنة وإن حسيت من نفسك أنت أنها تحب النجاح وأنك إذا لم تمدح فإنك لا تتصدق فإن ذلك في كالهنة وأنك السماعي أو إشهار أمرك قد يكون من محبطات الصدقة لكونه فيه شيء من الرياء. وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال

وأن فإذا كان يضاعف الصيام من رمضان فلو المصيام فهو في رمضان لذا كذلك تضاعف الصدقات وتضاعف سائر الصالحات. وأما عشر ذي الحجة فهي العشر الأول من شهر الحج لأنه يقع بها عمل الحج فهي لا تفرض ميزة. ودليل كما كنا من قولنا عليه السلام أن أيامنا العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام يعني أيام العشر. فلما ذكر أن العمل الصالح ضاعف فيها كان مثل العمل الصالح الصدقات الصدقات النوافل. فالحاصل أن الصدقة مستحبة لكل وقت ولكن في الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة يتأكد ذلك المستحب ويتأكد أيضا في المجالات الخيرية التي يكون تكون متوقفة عن النهر. فإذا كان مثلا أهل بلد بحاجة إلى مثلا المساجد وكانت البلاقة عليهم ببناء هذه المساجد أفضل من البلاقة على غيرهم. وكذلك إذا كانوا بحاجة إلى مرافق وأماكن أماكن ينتفع بها تتوقف على صدقات كانت النفقة بها أيضا أفضل. كل مستند حاجة المسلمين إلى أمر من الأمور فالصدقة فيه والنفقة فيه متأكدة وفيها أجرا ومضاعفة يعني مضاعفة فيها من المصالح العامة. الجهاد كما ذكرنا قبل فإنه لما ذكر الله به أن بعض فإذا احتاج الناس إلى جذر أعدائهم وقتالهم وتوقع ذلك على أموال تجا كانت النفقة في ذلك من أفضل النفقات وأعظمها أجرا. وعلى جاره لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه متفق عليه وذوي رحمه فهي صدقه وصله لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى وحديث افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح رواه احمد وغيره. نشأت الصدقة تضاعف في حق المسألة المسكين الرفيق بشدة حاجته فزين أن بعض المستحقين أفضل من بعض. فإذا كان هذا جار فقير وهناك آخر فقير ولكنه ليس بجار وكلاهما بالحاجة سواء وصدقة عندك لا تشفي إلا أحدهما فإن الجار أولى لحق الجوار. وقد وردت الأحاديث تؤكد حقه حتى ورد في الحديث لا يحل لجار أن يشبع وجاره جائر يحل لرجل أن يشبع وجاره جائر. ولهذا الحديث أنه يقول ماذا الجديد يصيني الجار حتى ظننت أنه سيوافقه. ويتأكد أيضا إذا كان جارا وقريبا ولأجل ذلك قدم الله تعالى حقه. قال تعالى وللقربى واليتامى والمساكين الجار للقربى والجار الجرب فبدأ بالجار القريب قبل الجار الأجنبي يعني كلاهما له حق. الجار المرافق أحق للجار البعيد والجار البعيد أحق مما ليس بجار.

يستطيعون أنهم محلون ما عندهم ما ولكن يتفرقون أكثر من فرق في الآخر اليوم فيعرفون بذلك ويقصدهم الناس يقصد هذا كل عليهم من كل جانب ويبقون على هذه العادة التي هي الإهام والصدقة وكثرة العطاء قد يكون بعضهم يريد بذلك الشهرة وقد يكون بعضهم يريد الثواب الأخرى الأجر الأخرى والناس عادة يميلون إلى من آتاه الله تعالى مالا ويقول بعض الرأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال والغالة أنهم يحترمونه ويبجلونه لأجل ما يخرج منه وما يطلق فيه ولذلك قول بعض الشعراء أجلك قوم ثم صرت إلى الغنى وكل غني غيور جليل إذا مالت الدنيا إلى المرء رغمت إليه ومال الناس وخير سبيل وليس الغنى إلا غنى بين الفتى عشية يقري أو غداة يمين فالحاصل أن من الناس من تعود الصدقة وكثرة العطاء مما أعطاه الله ولو كان ماله قليلا بالنسبة إلى غيره ومن الناس من عنده أموال طائلة وكثيرة ومع ذلك لا يخرج ولا يتصدق ولا يعطي ولا ينفق تجد الناس الفقراء عند باب هذا الذي هو يعتبر مهلهم قريبا منهم وتجدهم بغيين عن الاخر ولا يعرفونه ولا ياتي اليه احدا منهم فيقول العلماء ان الانسان يستحب له ان يكثر من الصدقه مالا يغض بنفسه ولو ادى ذلك الى انه يبقى يعيش عيشه متوسطين او عيشه الفقراء ونحوهم فانه ماجورا على ذلك وقد اختلف من هذا يجوز ان يتطين كل ماله او لا يجوز فذكروا التوقيت قالوا إذا كان أو يجوز أن يتصدق بكل مال بشروط أولها قوة التوكل لأن لا تتعلق نفسه بذلك المال ولا يتأثر ويقول ليسني وليسني ثانيا أن يكون أحد لا يغض بنفسه ولا من تحت يده الثالث أن يكون له خلفة أو كتفا يكون له ما يقوم به من وداه الله إياه يستدلون على ذلك بحال قصة أبي بكر فإنه لما قال له النبي عليه السلام ما لك أنت لأهلك قال تراك لهم الله ورسوله تصدق بما كان عنده فعمر تصدق بنفسه عنده وكلاهما جعله النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذه الآية يؤثرون على أنفسهم فإنها نزلت في حق الأنصار الذي أضاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم تلك الليلة إلا قوت صبيانهم قدموه لذلك الضيف فأتى له وقالت لهم يقول رجل لم نعم إلى طعام صبياني فقال أمرها أن تلهيهم حتى يناموا ثم يقدم الطعام ثم يبطئ الشغال ويوهم ضيفهم أنهم يأكلون وهكذا باتوا طاوين تلك الليلة وأعطوا طعامهم ذلك الضيف نزل فيهم هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ولكن لا يجوز ان لا يكون عندهم قوت ضريع، كانه ليس عندهم شيء جاهز ياكلونه تلك الليله، يمكن ان عندهم شيء يحتاج الى طهر او يحتاج الى جلد او ما اشبه ذلك، لا يتمكنون من اشتغاله تلك الليله، كذاته طاولينه واولاده. والفصل انه يجوز ان يتصدق الانسان بكل ماله اذا كان واثقا من نفسه بقوه التوكل، وله من الحرمه والدخل ما يكفيه ولا يضر به. يكره ان ينقص عن نفسه اذا كانت عادته التوسعه على اهله ان يتصدق حتى يخل بما ارتاده اهله من النفقه، معلوم ان الناس يختلفون في النفقه، فمنهم من يكفيه في الشهر مثلا 100، ومنهم من لا يكفيه الا 1000، ومنهم من لا يكفيه الا 1000. فاذا كان الرجل ارتاد مثلا ان يشتري لاهله من اللحم ومن الفواكه كل يوم او كل اسبوع، وكذلك من ان يشتري لهم نظافه الطعام وجلده ومن جلد الخبز ونحوه، وهكذا ايضا من اللباس من جلدها وشطه ونحو ذلك، ثم فجاه تصدق بماله وقال نعيش عيشه الفقراء، ياكل من جلد الخبز مثلا ولا تركوا الفواكه واللحوم ونحو ذلك، ينتقل من حاله الى حاله الى حاله فيها صعوبه، هذا مكروه. وإن أجاز ذلك الأمر فأجازه تدريجيا. سمعنا هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالبداءة بنفقة الأهل ونفقة من يمونه الإنسان، وإثم من أضاع من وداه الله إياه، فذلك لأن الإنسان يؤجى على نفقته على أهله. ثم في الحديث أبي هشام إنك لم تنفق نفقة تلتقي بها وجه الله إلا أوجبت عليها حتى ما ترى في امرأتك، فكذلك نفقته على ولده ونفقته على خدمه وعلى من كلمه مقولته إلا فيها أجر، وعليه أن يقدمها على الصدقه. كفى بالمرء اذنا ان يضيع من يموت، ان يحدث عن من يموت قوته. يؤمر الانسان بان يتكسب حتى يجمع نفقه لنفسه ولمن والله الله اياه، ان يجمع من المال ويقترف، وينهى عن التكاسل وينهى عن الاخلاف الى الارض والتوافر والاعتماد على ما ياتيه من الناس غير ذلك، وإن كان بأمرًا في بذله الأسباب وفي ذلك أن يعتمد على الله وأن يثق بأن الله هو الذي يثمر تلك الأسباب ويجعلها مفيدة بحقه، وهذا ما التوكل على الله. وأما ترتيب الصدقة على الأهل كما سمعنا في هذا الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقه وقال بيده دينار امره بان يبدا بنفسه ثم بزوجته ثم بخادمه ثم باولاده، ثم بعد ذلك قال انت اصدق، يعني ذلك انت حيث تراه وحيث يكون مفيدا. كذلك الاحاديث التي هي ابدا بنفسه لما انها عليه السلام باع ذلك الغلام الذي جلبه ذلك الانصاري، قال ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيئا على اهلك الى اخره. وكره لمن لا صبر له او لا عدس له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفايه التامه، نص عليه لانه نوع اضرار به. وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي احدكم بما يملك فيقول

في الآخرة بعذاب أو لذي إيمان أو لغضب أو لنار لمسوعة الله عليه بأن يعيد فهو من الذنوب الكبيرة. ويا كلام كثير من شعر المهمة فأنه كبيرة وقد ذكر الله أنه يبطل الصدقة في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى إلى قوله قول معروف المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى إلى قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى يعتبران شيئا واحدا او متلازمان متقاربان. فالمن بالصدقه هو ان يذكر الفقير كلما لقيه اخذ يذكره صاحبك الذي تصدقت عليك اما تذكر عندما اعطيتك كذا وكذا انا الذي كسرتك انا الذي اطعمتك انا الذي هتكتك بكذا انا الذي حببتك بكذا. فلا يزال يذكره إلى أن يمن ويقول ليسني لن أقبض منه ليسني لن أخذ منه تلك الصدقة لقد آناني بها وما أشبه ذلك. حتى قال بعضهم إن رجلا تصدق علي فذكر منها لبخي الذي يذكر بصدقته هذا بخيلا ما يستحق أن أقبض منه. وأما الأذى فالمراد به أن يؤذي بعدما يتربى عليه بهذا الصدقة يلينه أذى إما بلسانه إما بأفعاله. فالأذى مثلا كان يسبه ويقول أو يذمه ويقول أنت المتسول أنت الذي لا تستحق أنت قد أنا أخبر الناس بأنك وبأنك يفارق في ذلك اللقيان ويضغط به. وهكذا لو قال له مثلا بتشبه بقرب أو بخمس أو بتنكيل أو تسجد أعداء عليه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الأذى يبطل الصدقة بهذه الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لما إبطالها إبطال الأجر والثواب كأنها ما ترتب عليها أجر أصلا. وكذلك من أدلة كونها من الكبائر هذا الحديث الذي فيه أخبر بأن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي وعيد أكبر من هذا؟ المشكل أن المال والمشق سلعة هم من شيء الحدث الكارث. هذا الحكم المنى يعني الذي يمن بصدقته. المنى بها يعني صاحبه يعني ذلك الفقير ويمله لقبول مثل هذه الصدقه. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. التي تتعلق بالباب يقول ما هو وطان من الآن على كتاب القيام ومدى كتاب الهدي قد أخذناه وما بقي إلى اليسير ومدى كتاب الجهاد ويأخذ ما تقلنا إليه من عرض إلى القيام عند قوم ربته ولعل هذا على رغبة الأكثر. أنت السائد رحمه ولا يكون لأخ ولا هم مهنة ولكن لا يرى من العلم على الأحيان بمرض وأحيان بكسر، وذلك ما يكون مستعجل بل يجوز للتصدق عليه. نعم، إذا كان يخلفه لمرض وميزته هذه وظيفة مثلا قد أتت فيه أو إذا تأخر عنها حزنت درايتها أو أنها خلفة إذا لم يراد عليها لم يحتسب ما يكون بحاجته وتأخره لمرض أو نحو الكلام تصدق عليها وفي أجل من هذا المرض. أما الكسل فإما أن يتنكها ولا تساعد على كسل رضي إذا أعطيته وأعطاه وأعطاه وأعطاه تجمع من الأعطية كما ذهب الكسل وترك المعنى وترك الفترة وأدى ذلك إلى خلوله إلى تواصل على الناس وتكفره. يوجد في الوجود الأشياء لا يستعملها كتربية لنا مثل أذار الشاي بلا القهوة وقدور وغير ذلك كما تأمرني أن أفعل بها. والمكان الفاضل لمن